ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر بوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قول فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ولقوله: التقوى هاهنا، التقوى في القلب، ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه.